بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المحاضرة الثامنة من محاضرات العقيدة للمستوى الثاني، ونكمل فيه ما بدأناه من الحديث عن الإيمان بالقدر. قد تكلمنا أو انتهينا الدرس الماضي أو وصلنا في الدرس الماضي لمسألة الاحتجاج بالقدر، وأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لأن الاحتجاج بالقدر فيه تعطيل للأسباب التي جاءت الشريعة بإثباتها والأمر بها، فإن الشريعة قد ربطت الآثار بأسبابها، فمن أراد هذا الشيء فعليه بتحصيل سببه، أما أن يريد آثار الأسباب من غير تحصيل للأسباب فإن هذا قدح في الشرع وعجز وكسل وخور، فإن من أراد الولد فلا بد أن يحصل الزواج، لأن طريق الولد لا يحصل إلا بالزواج. إن كان الله قدر له الولد فسيأتيني ولو لم أتزوج، لا، فهذا هو الحمق بعينه والجنون بعروقه. ولو قال قائل أنا لن أذهب للعمل، وإذا كان الله قد قدر لي حصول الراتب آخر كل شهر فسيأتي الراتب ولو لم أسعى لتحصيله، فبالله عليك هل هذا الكلام يمكن أن يصدر من عاقل يعرف ما يقول؟ ولو قال قائل أنا لن أذاكر ولن أجتهد في حفظ الدرس وفهمه، ولو قدر الله لي النجاح فسأنجح ولو لم أبذل سببا، فقل لي بالله عليك ما رأيك بهذا الكلام؟ فإني أدع الجواب لعقلك وقلبك. وهذا يبين أن الأشياء قد ربطت بأسبابها، والتفريق بين الآثار وأسبابها قبح في الشرع وخبل في العقل، فنقول وكذلك أيضا الهداية ودخول الجنة فإنها قد ربطت بأسبابها، ففي الحديث فاستهدوني أهلكم، وفي الحديث الآخر اعقلها وتوكل، فمن أراد الهداية فعليه بسلوك سبب تحصيلها، ومن أراد الجنة فعليه بسلوك سبب تحصيلها من فعل المأمورات وترك المحظورات مع الإخلاص والمتابعة. ويوضح ذلك أكثر أن نقول اعلم يا من تحتج بالقدر أنك لا تحتج به إلا في ترك أمور الطاعة وفعل الحرام فقط، أما في أمور الدنيا فلا نراك تحتج بالقدر على ترك أسبابه، بل تفني نفسك ووقتك في تحصيل أسبابها، ونقول لا بد من الأخذ بالأسباب. وأما أمور الطاعة والأخذ بأسباب دخول الجنة من تحصيل الهداية والاستقامة فإنك تقول إذا شاء الله أن يهديني فستحصل الهداية، وإذا أراد أن يدخلني الجنة فسيحصل ذلك، وهذا عين التناقض، فبالله عليك كيف تأخذ بتحصيل أسباب الرزق وقد تكفل الله به، وتترك تحصيل أسباب الجنة التي ما خلقت أصلا إلا للعمل لتحصيلها؟ فهذا والله لا يسوغ عند العقلاء، وهذا دليل من الحس والله أعلم. كذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لأن العبد مأمور بالإيمان بالقدر واتباع الشريعة لفعل المأمور واجتناب المحظور، فلا تناقض بين القدر والشرع، فالمحتج بالقدر على ترك المأمور أو فعل المحظور هو في حقيقته مؤمن بوجود التناقض بين قدر الله وشرعه، وهذا فيه قدر كبير في علم الله وحكمته. بل يجب عليك أن تعلم أن من لم يؤمن بالشرع فإنه مكذب بالقدر، لأن شرع الله من جملة قدره، ومن لم يؤمن بالقدر فإنه مكذب للشرع. ولذلك قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن اعتقد أن هناك تعارضا بين القدر والشرع فهو زنديق، ولا يصل العبد إلى ذلك إلا بالاحتجاج بالقدر على ترك الشرع، فاحذر من ذلك يا رعاك الله. كذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لأن العباد مطالبون بالنظر فيما أمروا به فيفعلونه، وفيما نهوا عنه فيتركونه، هذا هو الذي تعبدنا الله تعالى به، وهو الذي سنسأل عنه يوم القيامة، ولسنا مأمورين بالنظر فيما قدر لنا، لأن هذا أصلا في علم الغيب ولا أحد يستطيع أن يعلم به، بل قد نهينا عن الخوض في القدر بلا علم أو برهان، فنحن مطالبون بالاجتهاد في العمل لا في مطالعة الأقدار، فالمحتج بالقدر ترك ما هو مأمور به من العمل ونظر فيما لم يؤمر به من مطالعة القدر. فاشغل نفسك في مطالعة ما لا يعود عليه بالنفع لا العاجل ولا الآجل، بل اشغل نفسك فيما يعود، بل أن هذا الشخص قد شغل نفسه بما يعود عليه بالضرر، لأن الهدى والصلاح والبر والتقوى إنما هي في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في مجرد النظر فيما قدر لنا، والله المستعان. كذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لأن العبد مأمور بالتوبة إذا وقع منه الزلل، أمر إجاب، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والاحتجاج بالقدر على فعل المعصية قاتل لانبعاث التوبة في القلب. عاشرا، الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية لو كان حجة مقبولة لبادر بها إبليس لما تخلف عن السجود، وقال يا ربي أنت قدرتها علي، لكن علم في قرارة نفسه أنها لا تنفعه لأنها في الحقيقة ليست عذرا مقبولا. فإبليس بهذا مثله كمثل من يروج المخدرات مثلا وهو لا يستعملها، فهو يروج لهذه البضاعة. أعني الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية وهو عالم كل العلم أنها ليست مما ينفع ولذلك عدل عنها. فهذه بعض الأوجه في كشف زيف هذه الحجة، ولعلها تكون كافية إن شاء الله تعالى، والله عز وجل أعلى وأعمل. ما المشروع عند نزول المصائب؟ المشروع عند نزول المصائب من الموت والأمراض والعاهات والحوادث والكوارث ونحو ذلك عدة أمور. الأول أن يعلم أنها مما سبق به القلم وطويت عليه الصحف، كما قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وأنه لا دافع لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. الثاني أن يؤمن إيمانا جازما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الثالث وجوب الصبر وعدم فعل أو قول شيء فيه جزع وتسخط على ما نزل من القدر، قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال أبو موسى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من السالقة والحالقة والشاقة. والسالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها أو تنتف عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق جيبها عند المصائب. وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرم. وكل هذه الأحاديث صحيحة، ومن ذلك قول لو كما قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالصبر عند المصائب معناه حبس اللسان والجوارح عن قول وفعل ما لا يليق مما فيه منافاة لما يجب منه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الصبر عند حلول المصائب. الأمر الرابع الذي يجب أن يفعله العبد عندما تحل مصيبة أن يعلم العبد أن هذه الحوادث والكوارث إنما سببها ما كسبت يداه من الذنوب والآثام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الخامس الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. السادس شكر الله وحمده على ما قضاه وقدره، وأن يحدث العبد عند ذلك عبودية الشكر والحمد، وهذا مقام العارفين وهي سنة لكنه حالة كاملة عالية فاضلة صعبة المنال إلا على من يسرها الله عليه. السابع التسلي بقول الأوراد الشرعية الثابتة كقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وكقوله قدر الله ما شاء فعل، وكقوله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وكقول الإنسان لأخيه عند نزول مصيبة الموت بأحد أهله اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، كما في الحديث الصحيح مرها فلتصبر ولتحتسب. وقول الإنسان عند زيارة المريض لا بأس عليك كفارة وطهور إن شاء الله، كما في الحديث. ما سبب ضلال الجبرية والقدرية في باب القدر؟ هذا سؤال مهم جدا، لأننا إذا عرفنا سبب الضلال حذرناه وابتعدنا عنه. فأقول اعلم أن القدرية والجبرية كانوا أخوين يمشيان في طريق واحد وعندهم قاعدة قد أصلوها واعتمدوها، وهي أن لكل شيء يشاءه الله فهو يحبه، فالمشيئة عندهم مرادفة للمحب. إلى هنا هم متفقون، لكن لما نظروا إلى الأشياء الموجودة في الكون وجدوا فيها الكفر والشرك والبدعة والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والسرقة ونحو ذلك من الآثام التي لا يحبها الله. فقالت الجبرية: بما أن هذه الأشياء قد شاءها الله وأوجدها فهو يحبها، ونحن مجبورون على فعلها، فترى الواحد منهم يقارف الذنب ويرى أنه يفعل عين ما يحبه الله لأن الله شاءه، وكل شيء يشاءه فهو يحبه. وأما القدرية فإنهم لما نظروا إلى نتيجة هذه القاعدة وقفوا متحيرين وتعاظموا أن يقولوا إن الله يحب الكفر والزنا واللواط والخمر ونحو ذلك، لأن وجودها في الكون دليل المشيئة لها، والمشيئة عنده مرادفة للمحبة. فقالوا: لا حل عندنا إلا أن نقول إن العبد هو الذي يخلق هذه الأفعال، وأن الله تعالى لم يشأها منه ولا أرادها أن تقع في الكون، لكن العبد هو الذي أوجدها بنفسه استقلالا، وهم بذلك قد وقعوا في شر مما فروا منه. فأنت ترى أن سبب ضلال هاتين الفرقتين أنهم جعلوا مشيئة الله وإرادته شيئا واحدا لا ينقسم، وأنها مرادفة للمحبة، ولهذا لازم عليهم هذه اللوازم الباطلة. فالجبرية والقدرية اتفقوا في الأصل والقاعدة، واختلفوا لما ظهرت نتائجها. فالجبرية رضيت بها، وأما القدرية فرفضت هذه النتيجة، لكن القدرية لم يتجرأوا على تغيير هذه القاعدة، واستطاعوا تحريف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليتوافق مع أهوائهم ومذاهبهم. فنعوذ بالله من أسباب الضلال، ونسأله جل وعلا أن يهدينا رشدنا، والله أعلم. ما مذهب أهل السنة في إرادة الله جل وعلا مع بيان ذلك بالتقسيم والتدليل وبيان وجه الفرق؟ هذا السؤال متمم لما قبله، وهو يبين لك كيفية هداية الله تعالى لأهل السنة في هذا الباب كما هداهم في سائر أمور الاعتقاد. وبيان ذلك أن يقال: مذهب أهل السنة والجماعة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى هو أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين: الإرادة الكونية القدرية، والإرادة الشرعية الأمرية الدينية. الإرادة الكونية القدرية وهي مرادفة للمشيئة، وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء، فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء، فالطاعات والمعاصي كلها داخلة تحت هذه الإرادة. قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقال تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. القسم الثاني من الإرادة: الإرادة الشرعية الأمرية الدينية، وهي مرادفة للمحبة وتتضمن ما يحبه الله ويرضى، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فهذا من ناحية التقسيم والتدليل. أما من ناحية التفريق بين الإرادتين، فاعلم أن أهل العلم قد فرقوا بينهما بثلاثة فروق: الأول أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، أما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم المحبة، أي أنها ليس كل شيء يخلقه الله كونا يلزم أن يكون محبوبا له. وهذا فيه رد لقاعدة الجبرية والقدرية، وهي قولهم: كل شيء يشاء فهو يحبه. وهذا الكلام ليس له مطلق الصح. وأما الإرادة الشرعية فإن كل شيء أمر الله به شرعا فإنه يحبه ويرضاه، فالكونية لا تستلزم المحبة والشرعية تستلزم المحبة. الفرق الثاني: الإرادة الكونية لابد أن تقع، أي أن كل شيء أراده الله كونا فإنه لابد أن يقع، لا يدفعه شيء أبدا، فالإرادة الكونية لازمة الوقوع. وأما الإرادة الشرعية فإنها تقع وقد لا تقع، قد يريد الله أشياء شرعا لكنها لا تقع كونا، فالله يريد شرعا من الناس الإسلام والهداية لكن هذا لم يقع لأن أكثر الناس في كفر وضلال. الفرق الثالث: أن الإرادة الكونية مرادة لغيرها لا لذاته، وأما الإرادة الشرعية فإنها مرادة لذاتها، فالكفر الواقع مراد لغيره لا لذاته، والمعاصي الواقعة مرادة لغيرها لا لذاتها، وأما الإيمان فإنه مراد لذاته، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات فإنها مرادة لذاتها. فمن فهم هذه الفروق فإنه قد هدي في هذا الباب فيما قد ضل به كثير من الناس، والله عز وجل أعلى وأعلم. هل ينسب الشر إلى الله؟ وهل يقع في أفعاله الشر؟ لقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بالبيان الواضح الشافي، وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه في دعاء الاستفتاح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. هذا القول من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يثبت أن الشر لا ينسب إلى الله، فالله تعالى لا يفعل إلا الخير، والقدر من حيث النسبة إلى الله لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس للرب بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، وإنما الشر يدخل في المقضي لا في القضاء، وفي المقدور لا في القدر. ونعني بالمقضي والمقدور الفعل الصادر من المخلوق، فالمخلوق هو الذي يفعل الشر، فالقدر فعل الله تعالى وكله خير لا ينقسم إلى خير وإلى شر، وأما المقدور فهو فعل العبد وهو ينقسم إلى خير وإلى شر. فالكفر شر باعتبار النسبة إلى العبد، والظلم شر باعتبار النسبة إلى العبد، فلا بد من التفريق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، ففعل الله وخلقه كله خير لا شر فيه، وإنما الشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، فإن أسماءه الحسنى وصفاته العليا تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، وذلك لأن الشر إنما أريد به وضع الشيء في غير موضعه فهو الظلم، ومقابله العدل، والله منزه عن الظلم جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، رواه مسلم حديث أبي ذر. فالله تعالى منزه عن الظلم لكمال عدله، وإن أريد بالشر ما يلحق العبد من الأذى بسبب ذنب ارتكبه العبد فإن هذا لا يعد شرا له، بل هو عدل منه جل وعلا. وبالجملة فإن أفعال الله تعالى خير كلها، ومصلحة كلها، وحكمة كلها، لا شر فيها بوجه من الوجوه، وهو سبحانه منزه عن نسبة الشر إليه مطلقا، لا إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته ولا إلى أفعاله، فالشر لا يضاف إلى الرب جل وعلا لا وصفا ولا فعلا، سبحانه وتعالى وتقدس، والله أعلى وأعلم. كيف يريد الله تعالى أمرا وهو لا يحبه؟ هذا سؤال مشهور تردده ألسنة الذين لا يعقلون عن الله حكمة ومصلحة، ويجعلونه وسيلة للقدح في أفعال الله تعالى وسلب الحكم والمصالح عنها، وهو مزلق خطير إذا لم يؤخذ جوابه، إذا لم يؤخذ جواب أهل السنة. فلكم حصل في جوابي من التخبط لما أخذ عن غيرهم وضل به أقوام كثر، فنسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى. فأقول في جوابه وبالله التوفيق: إنه لابد أولا أن نفرق بين المرادات، فإن المرادات قسمان: مرادات لذاتها ومرادات لغيرها. فالمراد لذاته مطلوب محبوب لذاته، وأما المراد لغيره فإنه قد لا يكون محبوبا ومطلوبا لذاته، بل لما يترتب على وجوده من الحكم والمصالح. فالمراد لغيره بالنظر إلى ذاته لا يكون محبوبا ولا مطلوبا، وبالنظر إلى ما يترتب عليه يكون مرادا، فهو مراد لشيء آخر لا أنه مراد لنفسه. وأضرب لك مثالين عن المراد لغيره ليتضح لك الأمر. الأول: قطع العضو المتآكل الذي يكون في بقائه تلف بقية الأعضاء. فإن الإنسان يذهب بنفسه إلى الطبيب ويمد هذا العضو إليه وهو يعرف أن الطبيب سيقطع هذا العضو من جسده وهو يريد ذلك القطع، لكن بالله عليك هل هذا المريض يريد هذا القطع لذات القطع، أي لأنه يحب ذلك لنفسه؟ بالطبع لا، ولكنه أراده لعلمه بآثاره الطيبة ومصالحه المترتبة عليه، فهو أراد القطع لذات لا لذات القطع، وإنما أراده لغيره، أي أراده لما يترتب عليه من سلامة بقية الأعضاء. فاجتمع في هذا القطع البغض والحب، فبالنظر إلى ذاته مبغوض مكروه، وبالنظر إلى آثاره محبوب مراد، فهو أي القطع مراد لغيره لا مراد لذاته، ومن ذلك أيضا تلاول الدواء الكريم. المثال الثاني: قطع المسافات والصحاري والقفار وتحمل الأخطار ومفارقة الأهل والبلد للوصول إلى محبوبه الذي ملك عليه قلبه واستحكم حبه في نفسه. فإن أحدا لا يريد تعذيب نفسه بذلك، لكنه علم أنه لا سبيل للوصال إلا بهذا الشقاء، فأراد الدخول فيه لا لأنه يريده لذاته، وإنما لأنه يعلم بآثار المترتبة عليه. فقطع المسافات وتحمل المشاق ليس مرادا لذاته، وإنما المراد لغيره، فهو محبوب من وجه ومبغوض من وجه. ومن هنا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران، بغض من وجه وحب من وجه آخر. ومن هنا يعرف الجواب على هذا السؤال الذي طال حوله الجدل، وهو أن يقال إن الأشياء التي أراد الله تعالى وقوعها كونا وهو لا يحبها ولا يرضاها هي من قبيل المراد لغيره لا من قبيل المراد لذاته. فإن الذي يرد هذا الإشكال في ذهنه إنما هو الذي يجعل الأشياء الواقعة كلها من قبيل المراد لذاته، وهو الجبرية والقدرية، كما ذكرت لك سابقا أن القاعدة عندهم أن كل شيء نشاؤه فإنه يحب. هذا مخالف للنقل والعقل والحس والفطرة، وأما على قول أهل السنة فإنه لا إشكال أبدا، فكل شيء وقع في الكون فإنه لم يقع إلا بإرادته، إذ لا يكون في كونه إلا ما يريد، وهذه الإرادة لا تخلو إما أن تكون لذاتها وإما لغيرها. فالأشياء التي وقعت وهو لا يحبها هي من قبيل الإرادة الكونية، أي من قبيل ما يراد لغيره لا ما يراد لذاته. فإذا فهمت ذلك وفرقت بين المرادين فقد أوتيت خيرا كثيرا وكفيت شرا كثيرا، وهو من هداية الله لك صراطه المستقيم. فاحمد الله على ذلك وأكثر من شكره ليزيدك توفيقا وهداية. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هناك أيضا بعض الأمثلة الأخرى على ذلك الأمر ليزداد الأمر وضوحا ورسوخا في القلب. من هذه الأمثلة مثلا خلق إبليس والحكمة من ذلك، فإن إبليس مادة كل فساد في هذه الدنيا في الأديان والاعتقادات والأعمال والشهوات والشبهات، وهو سبب لشقاوة العبد. فخلقه ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره، وقد تلمس العلماء الحكم والمصالح من خلقه فذكروا منها ما يلي: منها أن يظهر للعباد قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق المتضادات والمتقابلات، فالذي خلق هذه الذات الفاسدة من كل وجه والتي هي أخبث الذوات والتي هي سبب كل شر هو الذي خلق ذات جبريل التي من أشرف الذوات وأزكاها والتي هي مادة كل خير، فتبارك من خلق هذا وهذا. وذلك كما ظهرت حكمته في خلق الليل والنهار والحر والبرد والماء والنار والداء والدواء والموت والحياة والجنة والنار، وهذا دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته، وهذا يظهر ظهورا جليا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك من الحكم في خلق إبليس أن يكمل الله تعالى لأوليائه مراتب العبودية، وذلك بمجاهدة إبليس وحزبه وإغاظته بالطاعة لله والاستعاذة بالله منه واللجوء إلى الله أن يعيذهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والدينية والأخروية ما لا يحصل بدونه. ثم إن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب أنواع العبودية لله جل وعلا، وهذا إنما يتحقق بالجهاد وبذل النفس وتقديم محبته جل وعلا على كل ما سواه، فكان خلق إبليس سببا لوجود هذه الأمور. من الحكم أيضا في خلق إبليس حصول الابتلاء، ذلك أن إبليس خلق ليكون محكا يمتحن به الخلق ليميز الله الخبيث من الطيب. كذلك من الحكم من خلق إبليس ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها، فمن أسمائه مثلا سبحانه وتعالى أنه الغفور، ولو أن العبد يذنب ويطيع الشيطان في بعض ما أمره به ويستغفر الله عز وجل ما عبده باسم الله الغفور. من ذلك تكثير السيئات، فإن العبادة يكسبون للذنوب كثيرا وهم خطاؤون، ولربما يغفل العبد عن التوبة عن كثير منها، فيجري الله عز وجل هذه الأمور من أجل أن يرجع العبد إلى الله. ومنها خروجنا في طبائع البشر من الخير والشر، فالطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر، ومنها ظهور كثير من آياته جل وعلا وعجائب صنعه إلى آخر هذه الحكم. من هذه الأمثلة أيضا خلق المصائب والآلام والحكمة من ذلك، فمن ذلك تذكير العباد الذين تنكبوا عن الصراط بقدرته جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من ذلك استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنها تكفير السيئات، فإن العباد يكسبون الذنوب كثيرا وهم خطأون، ولربما يغفل العبد عن التوبة عن كثير منها، فيجري الله تعالى هذه المصائب والآلام على العبد فيصبر، فيكون ذلك سببا لتكفير السيئات. ومنها حث النفوس وحبز أشواقها إلى الجنة، فإن العبد مع مرور هذه الآلام والمصائب التي تكدر عيشه وتنقص عليه حياته يعلم علم اليقين أن هذه الدار دار تعب ومكابدة ونصب، وأما الجنة فإنها دار الراحة المطلقة. ومنها تقوية الرابطة بين العبد وربه، وأنه يعلم ضعف نفسه وغنى ربه سبحانه وتعالى. ومنها الدخول في زمرة المحبوبين، فالمبتلون يدخلون في زمرة المحبوبين كما قال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاه. ما الواجب على العبد أن يعتقده في أفعال الله؟ الواجب على العبد تجاه ذلك أن يعتقد الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا في جميع أفعاله له حكما جلية وغايات ومصالح عظيمة سواء علمناها أو لم نعلمها. فيجب على العبد أن يعلم ويعتقد أن أفعال الله جل وعلا وأوامره لا تخلو من الحكم الباهرة العظيمة التي تحير العقول، وأنه متنزه عن فعل ما لا حكمة فيه ولا مصلحة. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إلى ثمرات الإيمان بالقدر، وهو ما نختم به. ثمرات الإيمان بالقدر ثمرات كثيرة، منها حصول الهداية وزيادة الإيمان، خفة حدة المصائب النازلة والأقدار المؤلمة، راحة النفس وطمأنينتها لأنها تعلم أن كلا بقضاء وقدر، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبها. أن الإيمان بالقدر يربي النفس على الصبر وقوة الاحتمال. من ثمرات الإيمان بالقدر محاربة اليأس والقنوط والعجز والكسل. من ثمرات الإيمان بالقدر الشجاعة والإقدام واطراح الخور والجبن. وبهذا القدر نكتفي ونكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن الإيمان بالقدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله نذكر به وننساه.